إلى باب ماذا؟ الاشتغال، لأن الاشتغال في اللغة بمعنى ماذا؟ التلهف. أخذ المعنى الاصطلاحي من هذا المعنى اللغوي، لأن العامل المتأخر انشغل عن ماذا؟ عن المعمول المتقدم، كما سيأتي في تعريفه إن شاء الله في ضابطه في الاصطلاح. هذا معنى الاشتغال بالنسبة للغة بمعنى التلهي، أما في الاصطلاح فسيأتي إن شاء الله، لكن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي. قال رحمه الله تعالى: وحقيقته، أي حقيقة الاشتغال. ما هي حقيقة الاشتغال هذه؟ كيف يعرف أن هذا الأمر من باب الاشتغال أو ليس من باب الاشتغال؟ بهذا الذي سيذكر يعرف، وهو سهل، درس ما هو صعب يا أخوان، إن شاء الله ما هو صعب، يسهله الله سبحانه وتعالى علينا. بس الإخوان يضخمون الأمور، الواحد يدخل الباب الاشتغال وهو اشتغال يعني قائد منه، فما يفهم وهو مشغول. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق. هذا هو، وهذه حقيقة الاشتغال، أن يتقدم اسم. والمراد بالاسم بعضهم قال هنا الجنس، وليس اسم واحد فقط، قد يتقدم اسم واحد وقد يتقدم أكثر من ماذا من ذلك، كما سنذكر ذلك إن شاء الله في التمثيل. فقوله اسم المراد به الجنس، يشمل الواحد والأكثر، يشمل الواحد والأكثر، لأن الأكثر أحيانا قد يقول الشخص زيدا أخاه ضربته، زيدا أخاه ضربته، لأن تقدم كم؟ اسماني، تقدم اسماني، وهو يقول لأن يتقدم اسم. الذي يظهر الله أعلم هو الذي عليه الرضي أن المراد بالاسم هنا الجنس، يشمل الواحد والأكثر، يشمل الواحد والأكثر، قد يتقدم اسم واحد وقد يتقدم أكثر ماذا من ذلك، كما سمعت في المثال زيد أخاه ضربته. ولا بعضهم اقتصر على اسم واحد فقط، اقتصر على اسم في باب الاشتغال، لكن الرضي يقول يتقدم ويتقدم واحد وأكثر أيضا. طيب، ويتأخر عنه فعل. نمثل لهذا الفقرة الآن الأولى، قال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، نترك أو وصف، مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق. مثال على هذه الفقرة: زيدا ضربته، زيدا ضربته، هل هذا من باب الاشتغال أم ليس من باب الاشتغال؟ من باب الاشتغال. ننظر هذه الحقيقة الموجودة الآن هل تنطبق عليه؟ قال أن يتقدم اسم، تقدم اسم زيدا، ويتأخر عنه فعل، تأخر الفعل ضربته، مشتغل بإيش؟ مشتغل بالعمل، بالعمل بمعنى فيه بالعمل، أي بالعمل الظاهر هذا الذي يظهر، مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق. فلان أنت كما ترى زيدا ضربته، تقدم اسمه زيد وتأخر إيش؟ فعل وهو ضربته، وهذا الفعل منشغل بماذا؟ منشغل بضمير يعود على الاسم ماذا؟ السابق، يعود على الاسم السابق. فهذه لحقيقة باب الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، وهذا الفعل مشتغل بضمير يعود على الاسم ماذا؟ السابق، كما ترى زيدا ضربته. فيكون هذا المنصوب ليس منصوبا بالمتأخر. لماذا ليس منصوبا بالمتأخر؟ لأن المتأخر قد تلهى عنه، قد انشغل إيش؟ عنه بأي شيء؟ بضميره انشغل. أن نبحث الاسم المتقدم إيش؟ عن عامل يعمل فيه. فعلى هذا كيف نقول؟ ماذا نقول الآن؟ نقول زيدا هذا مفعول إيش؟ لفعل محذوف، تقدير إيش؟ ضربت زيدا ماذا؟ ضربته. هكذا هو، هذا هو باب الاشتغال. الاسم هذا المنصوب الذي انشغل عنه الفعل المتأخر تقدر له عامل محذوف. هذا العامل المحذوف إما أن تقدر من ماذا؟ من المتأخر لفظا ومعنى، هذا هو الأكثر، أن يقدر من المتأخر لفظا وماذا ومعنى، كما في هذا المثال زيدا ضربته، تقول ماذا التقدير؟ ضربت زيدا ماذا؟ ضربته. أو هذا العامل أو هذا العامل المحذوف يقدر من معنى العامل المتأخر، من معناه وليس من ماذا؟ من لفظه. مثل زيدا مررت به، زيدا مررت به، فما يعرف زيدا هنا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره جاوزت زيدا مررت، لأنه ما يصح أن تقدر مررت هنا. لماذا؟ لأن مررت لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف إيش؟ بحرف الجر. فعلى هذا في نحو هذا المثال تقدر من معنى العامل إيش؟ المتأخر، من معنى العامل المتأخر. مثل زيدا مررت به، تقول إيش في التقدير؟ جاوزت زيدا مررت يا ولد،

المشبه واسم مفعول لابد ان يصير مبالغ. احسنته وصيغ المبالغه واسم مفعول هذا الذي يكون في باب الاشتغال لابد ان ينصب مفعولين لانه اذا لم يكن ينصب مفعولين سيرفع المتقدم سيكون مرفوع المتقدم. واضح؟ لابد ان ينصب مفعولين هذا اسم مفعول مثل الدرهم انت معطاه. الدرهم انت معطاه فما يعرف الدرهم؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره او لوصف محذوف تقديره ماذا؟ انت معطى الدرهم. انت ماذا؟ معطاه. لان سياتي ان المتاخر كله يقدر هذا يقدم كله سياتي الان. المهم ان نريد ان نعرف ما هو الوصف المراد هنا. قوله وصف، ما هو المراد هنا من الوصف؟ اسم الفاعل مثل الذي سياتي معنا الان، واسم المفعول مثل الدرهم انت معطاه، وصيغ المبالغه العسل انت شرابه. العسل انت ماذا؟ شرابه. فهي داخله في ذلك. واضح ان شاء الله. فهذا هو المراد بالوصف فقط، هذه الثلاثه الاشياء. فيخرج من الاوصاف ايش؟ الصفه المشبهه واسم التفضيل، فهذه ليست مراده. اذا هو محصور في هذه الثلاثه. طيب، قال او وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق. مثل يا اخوان الوصف المشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق ما مثل به؟ زيدا انا ضاربه. زيدا انا ضاربه الان او غدا، هكذا قدر. زيدا انا ضاربه الان او غدا. ما يعرف زيدا؟ مفعول به لوصف محذوف تقديره انا ضارب زيدا، انا ضاربه، هكذا يقدر. المتاخر كله يقدم. واضح الان؟ كل الكلام متاخر تقدمه حتى يستقيم الكلام. فتقول في نحو زيدا انا ضاربه، زيدا مفعول لوصف محذوف تقديره انا ضارب زيدا انا ضاربه. لا بد من قولك الان او غدا، لا بد من هذا، لان اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول وايضا صيغ المبالغه لا تعمل اذا جردت من ال الا بالحال او ماذا او الاستقبال فقط، لا تعمل في المضي. واضح؟ هنا قال الان او غدا. لماذا قال الان او غدا؟ ليش ما ترك الامر كذلك زيدا انا ضاربه ينتهي قيد بالان او غدا؟ لماذا؟ قالوا هذا لنكته. ما هي النكته؟ ان اسم الفاعل اذا جرد من ال لا يعمل الا بايش؟ في الحال الان او ماذا او الاستقبال، لا يعمل في المضي. فعلى هذا قال اذا قلت زيد انا ضاربه وانت واجب الرفع ولا يجوز النصب. زيد انا ضاربه وانت واجب الرفع ولا يجوز ايش؟ النصب. لماذا؟ لان اسم الفاعل هنا لا يعمل. لماذا لا يعمل؟ لانه هنا ايش؟ دال على المضي. دال على ماذا؟ على المضي. فاذا دل على المضي واجب رفع الاسم المتقدم، واجب رفع الاسم المتقدم. فتقول زيد انا ضاربه وانت، فيكون مبتدا والجملة التي بعد خبر، كان مبتدا ثاني وضاربه خبر، والجملة في محل رفع خبر المبتدا الأول. واضح إن شاء الله. فلا بد أن يكون هذا الوصف مقيد بالحال أو ماذا أو الاستقبال. أما إذا كان المضيف فلا يصلح أن يعمل هنا، لا يصلح أن يعمل، لذلك وجب رفع الاسم المتقدم. في شيء يقال في هذا؟ أن سنأتي إلى الملابسين الآن، ما قد انتهينا من هذا، أن ذكرنا الآن مشتغل بضمير الاسم السابق وبقي مشتغل بملابسه. الآن واضح إن شاء الله. ضابط باب الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بضمير الاسم السابق أو ماذا أو في ملابسه أو مشتغل في ملابس الاسم السابق. تأتي الكلام على ذلك. الآن الأول واضح حتى ننتقل إلى غيره، وننتقل إلى ما قد فهمه. ثلاث أشياء فقط من المراد به. لا، صفة المشبه ليس بداخله. ثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول شرطاً يوصل مفعولين، وصيغ المبالغة العسل أنت شرابه، واسم المفعول مثاله الدرهم أنت معطاه. الدرهم أنت معطاه، نعم، أنت معطى الدرهم وأنت شراب العسل أنت شرابه، من نفس اللفظ المتأخر. نعم. طيب، العامل المقدر اما من لفظ المتاخر ومعناه او من معناه فقط او من لازمه او من لازمه. ثلاث الحالات. نعم، بالفعل وقت لحسب السياق. قال رحمه الله تعالى

تستطيع أن تأتي لنا بمثال من القرآن؟ هذه وكل إنسان ألزمناه أحسن تبارك الله خائره فعله. من غير هذا لا بأس. المهم من الشهد أتى بمثال من القرآن. استمتع يكفي. هات يا أخي هات. والأنعام خلقها. نعم. والسماء بنيناها. والسماء بنيناها. نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ والأرض دحاها. استمتع. لا بأس. قمر قدرناه. نعم. هات. أرض بنيناها. مددناها. نعم الأرض مددناها. أحسنت. المهم آيات كثيرة في القرآن يا أخوان من باب الاشتغال ذكروها. والجبال أرساها من هذا أيضا. قال رحمه الله يمكن ما ننتهي مجلس هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى نحو زيدا اضربه. يا أخوان ما هو أضربه؟ اضربه أمجد وصل. زيدا اضربه خان عندك الإعراب. زيد المفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب. اضرب زيدا اضربه. نعم نفس المتاخر. واضربه فعل امر والها ضمير متصل مبني على ضمير مستتر تقديره انت. والها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مفعول به. وجمله اضربه ما اعرابها المتاخره؟ جمله اضربه تفسيري ايش لكن هو قال فيها ايش محل من الاعراب؟ ذكرنا هذا يا هاني. واحد يلبينك من الاخوه يلبينا ايش قال؟ لا محل من الاعراب. احسنت. قال الاخ الذي يلقن هاني تفسيري لا محل من الاعراب. قال انا ضارب ايش الان نحن وزيدا انا ضاربه الان او غدا. واحد من هنا من الاخوه الذين هم هنا اعجمي. نعم اعجمي. وزيدا انا ضاربه. زيدا مفعول به لوصف محذوف تقديره انا ضارب زيدا. وانا ضاربه ما اعرابه؟ انا مبتدا وضاربه خبر. وجمله انا ضاربه تفسيريه لا محلها من الاعراب. احسنت. والشاهد انا تاخر وقت اشتغل بضمير الاسم السابق. هذا هو الشاهد ان تاخر وصف اشتغل بضمير الاسم السابق. احسنت بارك الله فيك. وقوله الان او غدا يا سمير لماذا اتى بها؟ لان تنفعل اذا تجرد من ال لا يعمل الا بالحال او الاستقبال. احسنت بارك الله فيك. طيب قال رحمه الله تعالى وزيدا ضربت غلامه. طيباني عندك بارك الله فيك. نعم. زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره زيدا ضربت غلامه. المثال الذي اردنا منك ان تعرضه زيدا ضربت غلامه. نعم احسنت. وضربت غلامه وهل تفاعل غنده غلام مفعول به والهاء مضاف اليه. وجمله ضربت غلامه ما اعرابها؟ تفسيريه لا محل من الاعراب. الشاهد في هذا المثال الشاهد فيه لماذا ذكر هنا الشاهد ايش؟ ان الفعل المتاخر من شغل بضمير الاسم السابق وانما انشغل ماذا بملابس ضمير الاسم السابق. غنده. قال وكل إنسان ألزمناه طائره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الواحد من الأخوة بعد بعد الأخ الذي يحط الحيطة عندك ما عندك شيء؟ طيب في جانبك الأخ ما عندك شيء؟ هات يا أخي ارفع صوتك. كل مفعول به لفعل محذوف تقديره ألزمنا كل إنسان وكل مضاف إنسان مضاف إليه. وألزمناه فعل وفاعل ومفعول.